غريت لقي السحب مرتب قراءة تربية تربية تربيتها تربيت حلا ولا تربيت تربيتها تربيت حلا ولا تربيت طيب ضيطه هنا كل تجيت حرب بالحب هرجع يلاق واللي يوم نزلتي دور دي سنة بور تكبيرا سيرا ودي غرسي كلاس كرويا هنا مغدر عرقك ونتصا في الكور الشدك ونسقصا تربيتا تربيتا حلا ولا تربيت تربيتا تربيتا حلا ولا تربيت ضيطة طيبة ضيطة هما كل دقيقة ضيطة ضيطة هما كل دقيقة تربية السهول ورتلة تسعى فيها اللي زريفتا يقال حب الخاطر كادا وكادا يعني نضيفنا هتا يري مخورة تحنط عندك تغريكرا غجر حبيب انت شهد برغ ديك سوا يوفا نسمح يفهم وانت نكي غديت انا ونك غامك سوا تسار دل والي درهما نزعت مني غزيلا اي اي اي تربيتا تربيتا حلا ولا تربيت ضيطة طيبة ضيطة هما كل دقيقة هما والدابو لعيبور كم سنة هترسنا كل برداك نملا وابو ياني سنمان تزيق صليلا وخدني تلك دوبور كلما سفرت اللي غداك هندوري الله تربيتا تربيتا حلا ولا تربيت تربيتا تربيتا حلا ولا تربيت طيب ضيطة طيب ضيطة هما كل دقيق اسميك ربي العواني شلت وتسبر كرام ورب ديرا غريس اللي نغالو لسر دي سقصام ورسي غلعيب مسكيني عمات الحب حقر تكرام ونوريني واللي رمعي يلا ما يبيت صام ورب نسنياني اخيدي فغل غردي لي ندمنا روحات السكة والنيل عاد روحنا نبضي الله تربي هي تربيت حلا ولا تربيت طيبتي طيبتي لا هما كل تجد بورتني وفاق حريرة واللي يحبها هتني ولا سيدي ربي حرمة قافتي للا طاحي قد الهمة طبيبها هنسر الله يقز منير يقز نافت النار تربيت تربيت حلا ولا تربيت طيبتي طيبتي لا هما كل تجد لحظة كرام مهنيتي ونورات ومتمع كريمون ديس كرام لغن غير انت السعد معوفة نزم سر ديس كسام غير انت صفي منت واللي يردني بدل المرام نبكي نسمع سور أبلي تي غنمي يا بلنتا كدن ما غيراني إيس اللي شبه بصن صبر تكرام صفي فلنا غنفلتني فوق بهولي نجي صدا كرام أي أي تربيه تتربي تراح لولا تربي طيبتي طيبتي فهمة كل تجي هيا نيرا نايك رزهي صغي في اللاغ ودوري الدار متمو قايتي واللاغ حورا بي سلالة غير دور تنسلاغ تسدولي نور حبها في النصاغ شبهين وين يا شيد الدبابة وليتما تربي تتربي تحلى ولا تربي تتربي تتربي تحلى ولا تربي وطيبتي تطيبتي لهمك كل تجد خنيتي كاتوم صارين غي فتسر يما يغنفلا غرس انت يمين غار انت السهدر كرام انت السمنة كل رهم انت قاعد وترتلهنا يفتا ونوري سلامام يا زون دي غي متي انت يعني فغل مالو راتني انت حبين وقش بدا ينسا النور كله قدان ميتن بالعقل فصرت بانختام تربيه تتربيت حلا ولا تربيت تربيت حلا ولا تربيت طيبتي لا ما كل تجد تربيه تتربيت حلا ولا تربيت طيبتي طيبتي ما كل تجد تربيت تتربيت حلا ولا تربيت تربيت تتربيت حلا ولا تربيت